الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقفنا في الكلام على سورة طه، وآخر ما سبق معنا قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، في سورة مريم، وهي الآية الوحيدة التي اقتصر مؤلف رحمه الله تعالى على ذكرها في هذه السورة. وذكرنا أن ظاهر هذه الآية وإن منكم إلا واردها يدل على أنه لا بد لكل إنسان من ورود النار، من دخولها، وهذا يعارضه ظاهر قوله تعالى: حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن فقول الله تعالى أولئك عنها مبعدون ينافي ظاهر قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا داخل النار. وفي سورة الأنبياء: عنها مبعدون، يعني لا يريدونها. ووجه الجمع بينهما نعم نعم إذن أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن عذابها وألمها، وهذا لا ينافي الورود، هذا لا ينافي الورود، لأن المؤمنين يريدون على جسر جهنم ومع ذلك لا يعذبون بها ولا يحسون بألمها. والوجه الثاني يعني أنهم كانوا قريبين منها ثم بعد ذلك أبعدوا، وهذا أيضا لا ينافي كونهم يريدون عليها. ثم إن السلف اختلفوا في معنى قوله تعالى واردها، هل هو بمعنى المرور على الصراط الذي ينصب على جسر جهنم أو المراد داخلوها؟ اختلف في ذلك على قولين، فقيل بالأول وقيل بالثاني، ولكل حجته. فأما من قال إن معنى قوله تعالى واردها أي المرور على الصراط وليس المرود المراد الدخول فيها، فاستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين. ولا شك أن معنى ورد قرب منه، ولا ليس المعنى أنه دخل الماء. ومن هذا أيضا قول الشاعر، قول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. شاهد في قوله فلما وردنا الماء، قوله فلما وردنا الماء ليس معناه دخلنا الماء، وإنما معناه مررنا على الماء. القول الثاني الذين أصحابه الذين قالوا بأن معنى واردها أي داخلها، استدلوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: فأوردهم النار، معنى أوردهم أدخلهم. وقول الله تبارك وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني ما دخلوها. وكذلك قوله جل وعلا: حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني داخلون. إذن وإن منكم إلا واردها قيل معناه داخلوها، وقيل معناه مارون عليها، المرور على الصراط الذي ثبت في الصحيح. نعم نعم، عام يشمل كل الناس، كل الناس. نعم نعم أين في سورة الكهف؟ فين هذا الكلام عندك؟ الصفحة الثانية. نعم لا ولنا بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. لا ليس، احنا الجواب الأول شنو قلنا؟ قلنا إن الإكراه على الكفر لم يكن عذرا لمن قبلنا، هو عذر لنا بلا إشكال، وعليه فالجواب ما سبق. وعلى قول من قال إنهم أيضا كانوا معذورون بالإكراه مثلنا، فالجواب هو الثاني. قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إذا وقفنا هنا سيدي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. تأملوا هذه الآية جيدا، تجدون أن معناها في الظاهر أن الله تعالى يكاد أن يخفي الساعة، يكاد بمعنى يقرب من إخفائها، لأن كاد كما عرفتم في الألفية من أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة لا تدل على الشروع في الفعل وإنما تدل على القروب، على القرب منه. إذن فمعنى أكاد أخفيها يعني أنه تعالى قريب من إخفائها، إذن فمفهومه أنه لم يخفها. إذن ظاهر الآية أن الساعة لم يخفها الله تعالى عنا بل أظهرها، وإنما قال أكاد أخفيها بمعنى أقرب من إخفائها. وش واضح كلام؟ أنا قريب من إخفائها أي ولم أخفها. إذن ظاهر الآية ماذا؟ أن الساعة لم يخفها الله تعالى عنا، لم يخفي علمها عنا، هي معلومة ظاهرة. وهذا المعنى الذي ذكرته الآن يعارضه قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن مفاتيح الغيب علم الساعة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. إذن الشاهد إن الله عنده علم الساعة، هذه المسألة من المسائل الخمس التي هي من الأمور التي استأثر الله بعلمها، من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد. إذن هذه المسألة داخلة في عموم قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومما دل أيضا على أن الساعة مخفية ولا يعلمها إلا الله قوله جل وعلا قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك قول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إذن دل على أنه لم يكن عالما بها لا هو ولا غيره عليه الصلاة والسلام. إذن والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن الساعة لا يعلمها أحد، لا يعلم أحد متى تأتي الساعة، متى تكون الساعة. مش واضح كلام؟ إذن وضح التعارض بين الآيتين. أجيب عن قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها بسبعة أجوبة، أجيب عنه عن هذا الإشكال الذي رأيتم بسبعة أوجه. أول هذه الأوجه وهو المختار وهو الأظهر والأرجح أن معنى قوله تعالى أكاد أخفيها أي أكاد أخفيها من نفسي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، وذلك مثل هذا التركيب فيه المبالغة في إخفائها، فيه المبالغة في إخفائها، لأن العرب كانت تستعمل مثل هذا إذا أرادت المبالغة، العرب كانوا إذا أرادوا المبالغة يستعملون مثل هذا التركيب، فيقولون هذه المسألة أخفيتها من نفسي، هذه المسألة أخفيتها من نفسي يعني ما حدثت بها أحدا، فإذا أرادوا المبالغة في إخفاء أمر يقولون لم أحدث به حتى نفسي، أخفيتها أيضا عن نفسي بمعنى ما حدثت بها أحدا. وش واضح كلام؟ إذا العرب تستعمل هذا الأسلوب، تستعمل مثل هذا الكلام، تقول إذا أرادت المبالغة في إخفاء أمر ما أخفيت أمر كذا وكذا ولم أظهره لأحد حتى من نفسي، أخفيت هذا الأمر من نفسي. لاحظ الأصل أنه يقول لك أخفيت هذا الأمر عن الناس، وده واضح يعني أمر من الأمور أعلمه أنا ولا يعلمه أحد من الناس، فممكن نقول لك بعبارة أبسط أخفيت هذا الأمر عن الناس فلا يعلمه أحد، ولكن هم يريدون المبالغة في هذا المعنى، المبالغة في الدلالة على هذا المعنى يعني شدة إخفاء السر. عندك الدودرة ما خبرت بها شي حد، ولكن الزوجة اللي أخبرتها ما خبرتي شي حد إلا واحد صديق قريب أخبرته، المبالغة في الإخفاء أخفيته عن نفسي. إذا كنت أخفيته عن نفسك هل تحدث به أحدا تظهره لأحد، نفسك لم تظهرها له، إذن فبما أولى الناس. وهذا غير واقع، ولكن المراد به المبالغة. وش واضح كلام؟ لأنه لا يمكن أن تخفي شيء عن نفسك، أنت تعلمه، وإلا فأنت جاهل به. إذن فالمراد بهذا المبالغة، وهذا تستعمله العرب. وش واضح كلام؟ إذن فمعنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، يعني أن من شدة إخفاء الله تعالى للساعة عن المخلوق، من شدة إخفائها أنه تعالى قريب من إخفائها حتى من نفسه جل وعلا. ولماذا أتى القرآن بهذا الأسلوب؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان بلغة العرب، فنزل القرآن بالأساليب التي يستعملونها ليفهم المقصود. وش واضح كلام؟ الله تعالى خاطبهم بما يعرفون، خاطبهم بما يستعملون، بما يعلمون، ليكون ذلك أدعى للفهم، ليكون أدعى للفهم وللقبول. ومن هذا أيضا ما سبق أن أشرنا إليه في سورة هود من قول الله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عقلت هناك، قلنا هذا كذلك أسلوب عربي تعبر به العرب عن تأبيد. إذا أرادت التأبيد تقول آتيك ما دامت السماوات، لأنهم يعتقدون أنهما لن تزولا. فالله تعالى عبر بذلك، عبر بذلك الذي يفهمونه، وأراد المعنى المقصود عندهم وهو التأبيد. وش واضح كلام؟ كذلك هنا قال أكاد أخفيها أي من نفسي، وأراد أنه لم يخبر بها أحدا، أن علمها عنده وحده جل وعلا مبالغة. ومن هذا، من هذا الاستعمال قول الشاعر أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر. شوف قال وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر، ما كدت أكتمه عن نفسي، سأخبرها بأشياء كدت أن أخفيها عن، كدت أن أكتمها عن نفسي، يعني لا أخبر بها نفسي. هذا مبالغة، لأنه لا يستطيع أن يكتم الشيء عن نفسه إذ هو يعلمه. واضح؟ الشيء إذا كنت تعلمه هل تستطيع أن تخفيه عن نفسك؟ لا تستطيع، ولكنه قال هذا يعني مبالغة في الكتمان، أنه لم يبح بذلك الخبر لأحد كائنا من كان. واضح كلام؟ إذن الوجه الأول أن معنى قوله أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها من نفسي، وهذا بل في مشيغ فيه الدلالة على الإخفاء، الدلالة على المبالغة في الإخفاء، فلا ينافي الآيات الأخرى. واضح الكلام سيدي؟ هذا أرجح الأوجه. الوجه الثاني من أوجه الجواب أن معنى قوله تعالى أكاد أخفيها أي أكاد أخفي الإخبار بها، إذن فيكون حينئذ الكلام على حذف مضاف. أكاد أخفي الساعة أي الإخبار بالساعة، أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بها، وهذا كذلك مبالغة. نعم، يعني أن الله تعالى من شدة إخفائه لعلم الساعة عن المخلوق يكاد سبحانه وتعالى يترك الإخبار بها من أصله. وش واضح؟ يكاد الله جل وعلا ويقرب أن يترك الإخبار بها أصلا، ما يخبرش بها قاع أصلا. وش واضح كلام؟ الله تعالى وعد أنه سيخبر بها بعده. وش واضح كلام؟ ولكن من شدة المبالغة يكاد الله تعالى يخفي الإخبار بها أصلا ولا يخبر بها أحدا، مفهوم كلام؟ ولو في المستقبل، ولو في المستقبل، يعني مبالغة. وش واضح كلام؟ إذن معنى قوله أكاد أخفيها أي أكاد أخفي الإخبار بها، فلا أخبر بها أحدا من أصله، لا يعلمها أحد أصلا لشدة المبالغة في الإخفاء. وش واضح؟ مع أنه سيخبر بها ولا لا؟ سيخبر بها، ولكن معنى أكاد أخفي الإخبار بها يعني المبالغة في الإخفاء، يعني أكاد أترك الإخبار بها. وش واضح كلام؟ كأنه قال أكاد أترك الإخبار بها مبالغة. وش واضح كلام؟ هذا الوجه الثاني في الجواب. نعم؟ متى سيخبر بها؟ في وقتها. ولكن الآن لما احنا كلامنا عن هذه الآية، من اللي قال الله تعالى أكاد أخفيها من المقصود بالآية، أما الله تعالى سيخبر بها في وقتها. وش واضح كلام؟ عند قيامها. احنا كنتكلموا الآن لما نطق بالآية، من اللي قال الله تعالى أكاد أخفيها، اش معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلامه جل وعلا؟ كنقولوا معنى قوله تعالى أكاد أخفيها يعني أكاد أترك الإخبار بها. يعني عبارة سهلة، كأنه جل وعلا من شدة المبالغة في إخفائها وعدم إعلام الناس بها يكاد يترك الإخبار بها أصلا. مش واضح كلام؟ يعني بحال شي واحد عنده واحد سر لم يخبر به أحدا. مثلا لو كان عندك سر من الناس، سر من الأسرار لم تخبر به أحدا، أخفيته حتى عن نفسك مبالغة، يعني لم تخبر به أحدا، ومن شدة كتمانه، من شدة كتمان هذا الخبر تكاد توشك على أن تترك الإخبار به أصلا، مع أنك عازم على الإخبار به مستقبلا. وش واضح كلام؟ مثلا واحد الخبر قلت هذا ماشي وقته، لن أقوله لأحد، وسأخبر الناس به لما يحصل كذا وكذا، إذا وقع كذا وكذا، ولكن في هذا الوقت الراهن لا تريد أن تخبر به أحدا، سر من الأسرار عندك. فللمبالغة في الإخفاء، مثلا واحد من الناس سؤالك ما هو ذلك السر، تقول له أكاد أترك الإخبار به أصلا، كيبان لي ربما قاع ما نخبر به حتى في المستقبل، ما نقول لتشي أحد. شو قصتي بهالكلام؟ شدة المبالغة في الإخفاء، يعني أنك لن تخبر به أحدا. مش واضح كلام؟ مش من هذا؟ ناشي دليل بأن الله سيخبر، يعني هل من دليل؟ لأنها ستأتي. وش الساعة غتجي ولا ما غتجيش؟ والله تعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا ستأتي، من اللي غادي تجي هذاك هو الإخبار بها، هو حصولها، حصولها ووقوعها هو الإخبار بها، إخبار فعلي بها. وش واضح كلام؟ إذا معنى قوله تعالى أكاد أخفيها، أي أكاد أخفي الإخبار بها، أي أترك الإخبار بها. وش واضح كلام؟ الوجه الذي تكون يكون الإخبار بها منعدم. لا، هو لن يترك الإخبار بها، قلنا غير مبالغة. يعني مثلا يعني يتصور، هو المثال الذي صورت به، كتقول لشخص أكاد أترك الإخبار بذلك الخبر، يعني أوشك أقارب على أن أترك الإخبار به، لأنك هذا فعل يدل على المقاربة. إذا ترك الإخبار ما حصلش، ولكنك لشدة إخفاء السر تقرب من أن لا تخبر به أصلا. وش وضعك؟ لا، مبالغة في ذلك. مثلا احنا مثل بسيط، أنت عندك سر من الأسرار تخفيه لا يعلمه أحد، تخفيه عن الناس كلهم، لا يعلمه أحد من الناس، لشدة المبالغة في كتمان ذلك الخبر تقرب من أن تترك الإخبار به أصلا. أنت كنت عازم أنك غتخبر به من بعد أن يزول المانع ولا الشرط ولا ما علقت به ذلك الخبر، تعزم على أن تخبر به، ولكنك قريب من أن تترك الإخبار به أصلا، كتقول ربما كيبان لي كاع ما نخبرش به أصلا، ولو يوقع ما وقع لن أخبر به أصلا. وش واضح كلام؟ إذا لاحظ متى كيكون الإنسان واقع في مثل هذا، كيقول أكاد أن لا أخبر به أصلا، إذا كان الشيء مما لا يخبر به من الأسرار التي لا يمكن الإخبار بها. لاحظ إذا قلت أكاد أن لا أخبر به أصلا، وش هذا معناه؟ أنك لن تخبر به؟ لا، بمعنى تقارب أن لا تخبر به، تقارب ترك الإخبار به، يعني كأنك قريب من أن تترك الإخبار به. شنو اللي جعلك تكون قريب من أن تترك الإخبار به؟ المبالغة في الكتمان. مش واضح؟ هذا سهل جدا، يحتاج إلى أدنى تأمل، ما تحتاجش كاع وقفوا عليه. الوجه الثالث أن الهمزة في قوله تعالى أخفيها همزة الإزالة، أن أفعل للإزالة، وقد سبق هذا في الطرة مع اللامية، أن هذا الوزن وزن أفعل في اللغة من المعاني التي يأتي لها، يأتي للإزالة بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل، بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة. الشاهد عنا أن وزن أفعال من المعاني التي يأتي لها يأتي للإزالة. تقول أقذيت فلانا، بمعنى أزلت عنه القذى، تقول أقذيت فلانا أي أزلت عنه القذى. إذن أقذيت فلانا، أقذى على وزن أفعال، أفعل في هذا المثال على أي معنى دل؟ على معنى الإزالة. إذن فحينئذ أخفيها، هذا مضارع أخفى، وأخفى هذا الفعل المراد به الإزالة. واضح الكلام؟ فيصير معنى الآية حينئذ أكاد أزيل إخفاءها، أخفيها يعني أكاد أزيل إخفاءها. إذن هي مخفية؟ هي مخفية، ولكن الله تعالى قريب من إزالة هذا الخفاء وسيظهرها، والدليل على ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة. مفهوم الكلام؟ إذن كأن الله تعالى يقول لنا راه قريب نزول الخفاء ديالها، هي خفية لا يعلمها أحد، ولكن عما قريب سيزول خفاؤها وستظهر لكم. سهل الكلام. إذن أخفي مضارع أخفى، يكاد مضارع الرباعي، الماضي ديالو شنو هو؟ أخفى، وأخفى على وزن أفعل، وأفعل من المعاني التي يأتي لها الإزالة، ولذلك هذيك الهمزة كيسميوها الصرفيين همزة السلب، الهمزة في أخفى كتسمى همزة السلبي، والوزن يدل على الإزالة، وبعضهم يقول الهمزة تدل على الإزالة، وقلت منه قولهم أقذيته بمعنى أزلت عنه القذى، وكذلك العرب تقول أشكيت فلانا أزلت عنه الشكوى، مش واضح؟ شكى إلي فلان فأشكيته، شو معنى أشكيته؟ أزلت عنه الشكوى. إذن فعل هذا أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها، وإذا أزال خفاءها يكون قد أظهرها، إذن يلزم منه أنها مخفية في الحال، ولكنه تعالى قريب لأن كاد تدل على المقاربة، قريب جل وعلا من أن يزيل خفاءها وتصير ظاهرة. ويدل على هذا الوجه قوله تعالى اقتربت الساعة، يعني أن وقت ظهورها قريب. سهل الوجه هذا؟ تاو سهل، لا إشكال فيه. الوجه الرابع في الجواب أن خبر كاد محذوف، وأن أخفيها كلام مستأنف، هذاك أخفيها كلام مستأنف له علاقة بما بعده، والخبر ديال كاد محذوف، والتقدير إن الساعة آتية أكاد أظهرها، أكاد أظهرها، تم الكلام الوقف، أي أن الله تعالى قريب من إظهارها، إذن هي مخفية. ثم ذكر الله تعالى علة إخفائها، قال أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إذن أخفيها له علاقة بما بعدها، ما عندوش علاقة بكاد، مش واضح؟ إذن أكاد هذا فعل متصرف من كاد، اسمها ضمير مستتر تقديره أنا وجوبا، وخبرها واحد الجملة فعلية محذوفة، تقدير أكاد أظهرها، هذا هو الخبر، تم الكلام والوقف، ثم الاستئناف أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فأخفيها له علاقة بما بعده. سهل الكلام. إذن شنو وقع؟ غاية ما وقع على هذا الوجه حذف الخبر، وقع شيء واحد وهو أن الخبر محذوف، والخبر يجوز حذفه إذا علم به. نعم هذا الوجه وجه أيضا وجه صحيح، الخبر عند العلم به يجوز، وهنا الخبر دل عليه المقام، المقام ديال الكلام كيدل على الخبر. مفهوم الكلام؟ إذن فخبر أكاد ماشي هو جملة أخفيها محذوف، أما جملة أخفيها مستأنفة مبتدأ، أكاد أظهرها يعني أن الله تعالى قريب من إبراز الساعة كما قال اقتربت الساعة، إذن فهي مخفية ولا لا؟ مخفية، ولكنه قريب من إظهارها. ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، واضح الكلام؟ الوجه الخامس في الجواب أن كاد بمعنى أراد، كاد في الآية بمعنى أراد، إذن فمعنى قوله تعالى أكاد أخفيها أي أريد إخفاءها، إذن الله تعالى أخفاها لأنه يريد ذلك. لماذا أخفى الله تعالى الساعة؟ لأنه سبحانه وتعالى يريد ذلك، وهو لا يسأل جل وعلا عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأراد الله تعالى لحكم ومقاصد كثيرة نعلم بعضها ونجهل الكثير منها، أراد جل وعلا إخفاءها، فقال لنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أريد إخفاءها، أريد أن أخفيها. سهل الكلام. فإن قيل هل كاد تأتي في اللغة بمعنى أراد؟ لأن إذا قلنا أكاد بمعنى أريد، إذن هذا يلزم منه أن فعل كاد يأتي في اللغة بمعنى أراد، فالجواب نعم، أن كاد تأتي في اللغة بمعنى أراد، ومنه قول الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. شوف قال كادت وكدت وتلك خير إرادة، كان خاص يقول وتلك خير مكادة، وش واضح كلام ولا مكاد؟ لا، هو قال وتلك خير إرادة، فدل على أن المقصود بكادت أرادت، وكدت أردت، كأنه قال أرادت وأردت وتلك خير إرادة، واش واضح؟ خير إرادة وأنها أرادتني وأنا أردتها. هذا اللي قصد الشاعر، أرادتني وأردتها، وتلك خير إرادة اجتمعت الإرادة، إرادته هو إيه؟ إرادتها. ثم قال لو عاد من له الصبابة ما مضى. إذا خلاصة الكلام أن كاد هنا بمعنى هذا الوجه الخامس. إذا فمعنى الآية أكاد أخفيها أي أريد أن أخفيها، وذلك لحكم يعلمها جل وعلا. الوجه السادس في الجواب أن كاد هنا ليست للمقاربة وإنما هي للتحقيق. كاد ليست للمقاربة وإنما هي للتحقيق. مثل عسى، عسى الأصل فيها أنها تدل على الرجاء من أفعال الرجاء، وهي في القرآن للتحقيق. في كلام الله تعالى إذا أسندت عسى لله جل وعلا فالمراد بها التحقيق، إيجاب وقوع الفعل، ماشي غير مرجو يرجى وقوعه، لا واقع قطعا. كما قال جل وعلا عسى الله، قل عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قريبا هو قريب، واضح؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، جعل الله بينكم وبين الذين، إذن مش المراد الرجاء، واضح الكلام؟ إذن فلما كانت عسى التي هي للرجاء تأتي لي للتحقيق، فكاد أيضا من باب أولى تأتي للتحقيق. علاش؟ لأن شكون الأقرب للفعل، أفعال المقاربة أو أفعال الرجاء؟ أفعال المقاربة أقرب للفعل من أفعال الرجاء، لأن الرجاء لا تلزمه مقاربة، ومع ذلك عسى للرجاء وجاءت للتحقيق في كلام الله. إذن فكذلك كاد للمقاربة في الأصل وهي في كلام الله تعالى للتحقيق. إذن فمعنى أكاد أخفيها أي وقع إخفاؤها، مش واضح؟ وقع مني إخفاؤها، تحقق إخفاؤها، ماشي غير عاد غادي نخفيها، لا، أكاد أخفيها قد وقع وتحقق الإخفاء، وحينئذ فلا إشكال، واضح كلام؟ لأنه لا يلزم منه أنها غير مخفية. الوجه السابع أن كاد زائدة، وفي القرآن كنقول صيلة، أن كاد في الآية صيلة لتقوية الكلام وتأكيد. إيش معنى صيلة؟ يعني زائدة، ذكرها وعدمها سيان، إلا أنها تفيد تأكيد الكلام. إذن هي فقط يؤتى بها لتأكيد الكلام هنا، يعني فالتركيب أتي بها للدلالة على التأكيد، وإلا فمعنى الجملة يستغني عنها. إذن فحينئذ معنى الكلام إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس، شوف حي الأكاد، إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، واضح الوجه؟ إذن فأكاد صلة لتقوية الكلام وتأكيده. هل كاد هذا الفعل يأتي في اللغة صلة؟ قد عرفتم في الألفية أن كان تكون زائدة، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هل كاد كذلك تكون زائدة في الكلام؟ نعم، والدليل على ذلك قول الشاعر وقيل إن قائله هو زيد الخيل، قال سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، فما أن يكاد قرنه يتنفس. سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، مستخرج سلاح، شاك هو سلاحه، سلاحه مفعول باسم الفاعل، شاك سلاحه، قال فما أن يكاد قرنه يتنفس. الشاهد في قوله يكاد، يكاد هنا زائدة، لأن التقدير فما أن يتنفس قرنه، فما أن يتنفس قرنه. إذن فحينئذ يكاد مستغنى عنها ولا لا؟ فما أن يتنفس قرنه، وش واضح كلام؟ يعني أنه لا يترك قرينه يتنفس، هذا مدح له، هذا زيد الخيل يمدح هذا يعني الموصوف بهذا الكلام، ممدوحه يمدحه بهذا البيت. قال سريع إلى الهيجاء، الهيجاء هي الحرب، سريع إلى الهيجاء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمار الأعداء، يعني لا أقعد عن الحرب جبنا. قال هذا سريع، يعني هذا الموصوف دياله الممدوح سريع إلى الحرب، إذن هو رجل شجاع لا يرجع للوراء. شاك سلاحه، مستخرج سلاحه، فما أن يتنفس قرنه، فما أن يتنفس قرنه، يعني أن قرينه لا يتركه يتنفس، يقتله مباشرة. إذن الشاهد يكاد في قوله فما أن يكاد قرنه يتنفس زائدة، لأنه في الكلام يستغنى عنها والمعنى صحيح. وأيضا من إتيانها زائدة قول ذي الرمة إن إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. الشاهد في قوله لم يكد، يكد هنا زائدة لأن المعنى لم يبرح رسيس الهوى من حب ميت، واضح؟ لم يبرح رسيس الهوى من حب ميت. وأمثال هذا كثير. إذا الشاهد أن كاد تكون صلة في الكلام. إذا خلاصة الكلام أكاد في قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ظاهر الآية أنها ليست مخفية وإنما الله تعالى قارب إخفاءها، لأن كاد تدل على المقاربة. والجواب عن هذا الإشكال مع أن الله تعالى أخفاها حقا مش فقط مقارب لإخفائها، الجواب عن هذا الإشكال من سبعة أوجه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى أكاد أخفيها يعني من نفسي، وذلك مبالغة في الكتمان، وهذا أسلوب تستعمله العرب والله تعالى خاطبهم بما يستعملون. الجواب الثاني أن معنى قوله تعالى أكاد أخفيها يعني أخفي الإخبار بها، فهو على حذف مضاف، أخفي الإخبار بها يعني أن الله تعالى قريب من أن يترك أصلا الإخبار بها ولا يخبر بها أحدا، وذلك مبالغة. الثالث من أوجه الجواب أن معنى قوله تعالى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها، لأن أخفي مضارع أخفى، وأخفى أفعل يستعمل في اللغة للإزالة. إذن فمعنى قوله أخفيها أي أزيل خفاءها وأظهرها. ويدل لهذا قوله تعالى اقتربت الساعة، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع في الجواب أن خبر كاد محذوف، وأن أخفيها جملة مبتدأة. إذن فخبر أكاد محذوف تقديره أظهرها، والتقدير أكاد أظهرها أي قريب من إظهارها، إذن هي مخفية وهذا هو المعنى المقصود. ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس، هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس من الأجوبة أن كاد لي بمعنى أراد، إذن أكاد بمعنى أريد إخفاءها، وذلك لحكمة، إذن الله تعالى أراد أن يخفيها عنا لحكم يعلمها جل وعلا، وقد وقع ذلك. السادس من أوجه الجواب أن كاد هنا للتحقيق مثل عسى، إذن أكاد أخفيها أي مش المعنى أقارب، قد تحقق إخفاؤها، وقع إخفاؤها، واجب إخفاؤها، واضح الكلام. السابع أن أكاد في الآية صلة لتقوية الكلام وتأكيده، والمعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، واضح؟ والمختار من هذه الأجوبة هو الجواب الأول منها. كاين شي إشكال دابا في هذه الأجوبة السبعة؟ هل هناك إشكال في فهمها؟ أي في فهمها، أما الراجح قلنا إحنا هو الأول، هل هي مفهومة أم لا؟ مفهومة؟ لماذا يستشهد بالكلام الشعراء؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا ذكرنا وجها من الأوجه في كلمة من الكلمات نقويه بكلام العرب لنستدل بذلك على أن هذا وجه صحيح ثابت في اللغة، ماشي غير تعليل جبناه من عندنا. مثلا أنا جيت وقلت لك أكاد بمعنى أريد، تقول لي أنت هذا تكلف، هذا تفسير الصوفية، واش أكاد هي أريد، أكاد وحده أريد، كنقول لك لا، راه أكاد في كلام العرب في اللغة العربية جاءت بمعنى أريد، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فقد يقصد بهذا اللفظ ذلك الاستعمال العربي عند العرب، هذا هو المقصود. واضح سيدي؟ سرد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا الوجه الثاني بأن أكاد أخفيها الإخبار بأن آتية، بأن قلت على أن الساعة آتية أكاد أخفيها، المهم الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو المقصود؟ الإخبار، الإخبار بأن آتية، بأن لما ذكر علامة الساعة بأن لم يخفيها. نعم، لما ذكر علامة الساعة لم يخفيها. نعم. يعني أنا لم أفهم شيئا مما قلت. هل تسأل أم تجيب الآن؟ والسؤال هذا ولا؟ السؤال. سؤال، ما هو السؤال؟ ألا نقول بأن الوجه الثاني أقرب إلى المعنى؟ مزيان، أحسنت، لماذا؟ لأن قال من الساعة آتية أكاد أخفيها، لما أخفي الإخبار بأنها آتية. نعم. لما ذكر علامة الساعة لما يخفيها. حتى لذلك لما ذكر علامة الساعة صالح للوجه الأول والوجه السابع والخامس كلها صالح لها، أنه أخبر بعلامة الساعة. نعم. ولو التعليل بمعنى شنو الفائدة اللي زادتنا أنه أخبر بالعلامات في الوجه الثاني؟ شنو الفائدة اللي استفدنا؟ أكاد أخفيها بمعنى الله تعالى كيقول لنا أقرب من أن أخفي الإخبار بها، بمعنى أكاد أترك الإخبار بها. وش واضح كلام؟ إذا يكاد الله تعالى أن يترك الإخبار بها من أصله لشدة المبالغة في إخفائها، هو قريب من أن يترك الإخبار بها. لاحظ، هل هو جل وعلا ترك الإخبار بها أم قريب فقط؟ قول سيدي. لا لا، هي قريب، لأنك هذا كدل على المقاربة ما كدلش على الشروع. كاد هذا فعل، دابا هذا الكلام هذا متفرع عن فهمي فعلي كاد، هذا كاد ما كيدلش على الشروع. ملي كتقول كاد زيد يحفظ، احفظ ولا مازال؟ كاد زيد يحفظ، هل حفظ وقع الحفظ او لم يقع؟ اذا كاد كدل على المقاربه، مقاربه شيء ماشي الشروع فيه. بخلاف الى قلت لك شارع زيد يحفظ، شارع يحفظ، اذا ابتدا في الفعل. ولكن لو قلت لك قارب زيد ان يحفظ، اذا مازال مشرعش في الفعل ولكنه قريب منه. واش واضح؟ اذا فعل هذا الوجه، يكاد الله تعالى ان يترك الاخبار بها من اصله. من اصله، هل هذا ترك الاخبار بها من اصله وقع او ان الله قريب من ايقاعه؟ فهمتوا دابا المعنى؟ اذا الله تعالى راه ماشي ترك الاخبار بها من اصله، ولكن يقرب، يكاد ان يترك الاخبار بها من اصله. وعلاش يقرب يكاد ان يترك الاخبار بها من اصله؟ مبالغه في الكتمان. واش واضح؟ كان الله تعالى بغى يقول لنا من شده الكتمان راني قريب من انني كاع ما نخبركم بها اصلا، وهذا معنى صحيح. من شده كتمان للساعه انني قريب من ان اترك الاخبار بها من اصله. ولا قال لنا قريب من ان اترك، يلزم منه ان يترك؟ لا. واش واضح كلام؟ اذا فما عندش وجه اخر. زين الصرف حسبوك. نعم. نعم. ماشي كعسى، لا، أنها تأتي للتحقيق كما أتت عسى للتحقيق. لاحظ، عسى تقدم لنا فيما ذكرناه في أفعال المقاربة أنها من أفعال الرجاء. عسى الأصل فيها أنها فعل يدل على الرجاء. ملي كتقول عسى محمد، عسى محمد أن يجتهد، إيش معنى عسى محمد أن يجتهد؟ أرجو حصول اجتهاده. عساه، عسى محمد أن يجتهد، أرجو أن يحصل منه اجتهاد. إذا لاحظ مني كنقول عسى محمد أن يجتهد، وقع الاجتهاد؟ لا، لم يقع. قارب من وقوعه؟ لا، لم يقرب، ولكنني أرجو ذلك. شو وضع كلام؟ إذن هي كتدل على مجرد رجاء، لا تدل على تحقق وقوع الخبر. ولكن في كلام الله تعالى في القرآن تدل على تحقق وقوع في الخبر. قال الله تعالى قل عسى أن تكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا. شوف لاحظ، عسى أن يكون قريبا، الأصل في عسى أنها تدل على الرجاء. إذن المعنى دي الآية إلا خلينا عسى على الأصل هو الرجاء. القرب وقع أم لم يقع؟ تحقق أم لم يتحقق؟ لا، لم يتحقق، هو غير مرجو في الأصل. في الأصل هو غير مرجو، ولكنها هنا دلت على وقوع القرب. عسى أن يكون قريبا معناه هو قريب، وقع القرب، ماشي عاد غادي يوقع. إذن عسى في كلام لا تدل علاش؟ على التحقيق. قال لك سيدي كاد، حتى هي مثل عسى دلت على التحقيق. إذا ماشي معنى دي أكاد أخفيها يعني أنني قريب من إخفائها، لا، وقع إخفاؤها. أكاد أخفيها بمعنى وقع إخفاء الساعة وتحقق من الله تعالى فأخفاها عنا. وش واضح كلام؟ ماشي المقصود غير قريب من الإخفاء ولم يقع الإخفاء، لا، وقع الإخفاء، هذا هو معنى التحقيق. مثل حلقة. نعم، حلقة. بحلقة شوية قريب القلب. مثل قريبة من شيء. قوله تعالى إن الساعة آتية نكاد أخفيها، هذه الآية الكريمة منها أنه جل وعلا لم يخفيها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها لأن كاد فعل مقاربة. وقد جاء في آيات أخرى التصريح بأنه أخفاها كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في قوله الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة الآيات، وقوله قل يا علمها عند ربي، وقوله فيما أنت من الآيات. والجواب من سبعة أوجه. الأول وهو الراجح أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن. علاش؟ لأن الإخفاء من النفس مستحيل، أن تخفي شيئا عن نفسك ممكنون مستحيل. إذا فملي كنقولوا أكاد أخفي الخبر من نفسي بمعنى مبالغة، لأنه يستحيل أن تخفيه عن نفسك، بمعنى كأنك كتقول المخاطب لو كان يمكن أن أخفي هذا الخبر عن نفسي لأخفيته عن نفسي. إذا إيش معنى لو كان يمكن أن أخفيه عن نفسي لأخفيته؟ لم تخفيه عن نفسك، مش هذا كلام، لا مخفيه عن نفسك، ولكن المبالغة في الكتمان بحال بغيت تقول يتهنى شي حد خرى ما غنخبروش بالخبر، بل حتى نفسي أنا كون كان ممكن ما نقول ما نخبرش نفسي، مش هذا كلام. إذا إلا كنت أنا إذا تمكنت أن أخفي الخبر عن نفسي، هل يمكن أن أخبر به غيري؟ من باب أولى. زيد. وهذا على عادة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي، أي لا أبوح لأحد. ومنه قول الشاعر أيما تصحبني هند وأخبرها ما كنت أكتمه عني من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يضلهم الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا المراد به كذلك المبالغة في الإخفاء، ماشي خاص بالصح حتى لا تعلم شماله ما تنفق، لا، المراد المبالغة في الإخفاء، يعني أن هذا الرجل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصدق بصدقة وبالغ في كتمانها، بالغ في إخفائها، لم يره أحد، بل ماشي غير لم يره أحد، حتى يدو اللي هي من الجسد دياله ما عرفتش شنو في اليمين دياله. تصور إذا كانت يدك اللي هي في الجسد ديالك لم تعلم ما في يمينك، هذا المقصود مبالغة في الإخفاء، ماشي المراد أن اليد رب صح خاصة ما تعرفش، مش واضح كلام. لو أنك وضعت ما أردت أن تنفقه في شمالك ثم وضعته بعد ذلك في يمينك ولم يرى صدقتك أحد، حصل المقصود. إذن فالمراد بهذا المبالغة. إذن فهذا المثال من اللي قال ومثاله، قصد مثال ماذا؟ ما نحن فيه، لا، مثال المبالغة، هذا غير مثال دل على المبالغة في إخفاء الشيء. زيد. وهذا القول مروي عن أكثر من المفسرين، ومن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح كما نقله عنه ابن جرير، وجعفر الصادق كما نقله عنه الآلوسي في تفسيره. ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي كما نقله الآلوسي وغيره. وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة فكيف أظهركم عليها، وفي بعض القراءات بزيادة فكيف أظهرها لكم، وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق كما نقله الآلوسي وغيره. هذه القراءات التي نقلها عن هؤلاء الصحابة وإن كانت شاذة ليست في المتواتر فإنه يستعان بها في فهم المراد. لاحظوا مثل هذه القراءات الشاذة لا يجوز القراءة بها، لا يجوز التعبد لله تعالى بها، ولكن من حيث التفسير ومن حيث بيان المراد نعم يستشهد بها إذا صح إسنادها، إذا صح إسنادها إلى قائلها تكون بمثابة خبر الآحاد، وإذا كانت بمثابة خبر الآحاد فيحتج بها ولا يقرأ بها، ليست قرآنا ولكنها يحتج بها على الراجح، والمسألة خلافية. إذن شهدت هذه القراءات التي وردت تبين أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي، وإن لم تصح قراءة ولكن تقوي هذا المذهب، لا، هذه القراءات التي صحت عن هؤلاء تقوي هذا القول الأول، لذلك كان هذا القول الأول هو الراجح، أن بعضهم قرأ أكاد أخفيها من نفسي وعليه فالمعنى واضح. زين. الوجه الثاني أن معنى الآية أكاد أخفيها، أي أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها. نعم. الوجه الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تجعل هذول تسمى الإزالة، عقلت في اللامية بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل، هذا من أمثلة الإزالة. أن أترك الأخبار؟ لا لا خطأ، لا الإخبار والصوت. لأن العرب كثيرا ما تجعل عرفت شنو سمات همزة السلب؟ السلب هو النفي، تسمت هذه الهمزة همزة السلب لأن السلب هو النفي، والسلب والنفي والإزالة معاني متقاربة. إذا إيش معنى أخفيها؟ يعني أسلوب خفاءها. شوف السلب أكاد أخفيها بمعنى أسلوب خفاءها، أزيل خفاءها. نعم. قال لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل، كقولهم شكا إلي فلان فأشكيته، أي فأزلت شكايته، وقولهم عقل البعير فعقلته، فأعقلته بتقديم القاف على اللام، فأعقلته أي أزلت عقاله، فأعقلته عندكم أنتم مقلوب، فأعلقته بتقديم القاف على اللام والصوت. وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى اقتربت الساعة. نعم. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عن الآلوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عن الآلوسي في تفسيره. عنه كما نقله عنه الآلوسي. كما نقله عن الألوسي في تفسيره، لأن أبا علي قبل الألوسي، فالألوسي الذي نقل العكس. نعم. ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي، ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي. زيد. فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد. هذا من المتقارب. الشاهد قال فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، الشاهد في قوله لا نخفيه إيش معنى لا نخفيه؟ أي نخفيه، هذا مضارع من أخفى. إيش معنى لا نخفيه؟ أي لا نزيل خفاءه. واضح. إذن هذا البيت يدل على هذا الوجه الثالث، وهو أن أخفيها بمعنى أزيل خفاءها. نعم. على رواية ضم النون من لا نخفيه، وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلدة بضم النون من لا نخفيه، في بلده بضم النون من لا نخفيه، ومعناه لا نظهره. أما على الرواية المشهورة بفتح النون من لا نخفيه فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة، وممن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد، وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق خفاه يخفيه بفتح الياء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ، ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون. حسبك نفصله في هذه المسألة. لاحظ الآن البيت الذي استدل به المؤلف على هذا القول الثالث، وهو حجة لهذا القول، القول الثالث هو قول امرئ القيس بن عابس الكندي فإن تدفنوا الداء لا نخفيه. هذا البيت روي بضم النون وفتحها، تروى لا نخفيه وروي لا نخفيه. على رواية البيت بالضم، تابعوا معي مزيان خلاصة الكلام كامل، على روايته بالضم لا نخفيه فهو شاهد للآية، إذن فمعنى أكاد أخفيها مثل قوله لا نخفيه. لا نخفي بمعنى لا نظهر، نظهره. إذا معنى لا نخفيه لا نظهره، واضح؟ إذا فمعنى قوله أكاد أخفيها أكاد أظهرها، أزيل خفاءها هي أظهرها. أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها، إيش معنى أزيل خفاءها؟ أظهرها. الدليل قوله لا نخفيه بمعنى لا نظهره، وش واضح الكلام؟ إذا لاحظ على رواية البيت بضم النون لا نخفيه، هو شاهد لنا، شاهد لهذا الوجه الثالث، نعم شاهد لهذا الوجه، لا نخفيه لا نظهره. إذا معنى قوله أخفيها بمعنى أظهرها، سهل الكلام. ولكن هذا الفعل روي في هذا البيت بفتح النون، روي لا نخفيه، وروايته لا نخفيه هو مدارع خفاه يخفيه، مش خفية يخفى، لا مدارع خفا يخفي. لاحظوا عندنا خفية يخفى وعندنا خفا يخفي، ومعناهما متضادان. خفي الشيء يخفى بمعنى استتر، هذا هو المشهور، مش هذا هو المقصود، هذا العكس. خفا يخفي، الفتح في الماضي والكسر في المضارع، بمعنى خفا يخفي بمعنى ظهر، وش واضح كلام؟ خفا يخفي في اللغة بمعنى أظهر، وخفي يخفى بمعنى استتر. شاهد عندنا على رواية البيت بفتح النون لا نخفيه، إذن غيكون هو مدارع ديال خفا، قولوا معايا، على روايته بفتح النون فهو مدارع خفا، وخفى بمعنى أظهر. ولكن على هذه الرواية بفتح النون لا شاهد في البيت لنا، علاش؟ لأن أخفي مدارع أخفى، ونخفي مدارع خفى، وفرق بين أخفى وخفى، ما يمكنش نفسروا الرباعي بالثلاثي، واش واضح الكلام؟ لا شاهد فيه. ولكن يمكن أن يستشهد أن يكون هذا البيت شاهدا لنا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة، على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة فالبيت شاهد لنا، علاش؟ لأنه على تلك القراءة أخفي مدارع خفى مدارع الثلاثي، وكذلك نخفي مدارع خفى الثلاثي، فممكن نفسر الثلاثي بالثلاثي لا إشكال، واضح كلام؟ ومعنى لا نخفيه أي لا نظهره، راه المعنى واحد، غير التفسير حينئذ. ولكن هذه القراءة قراءة أكاد أخفيها بفتح الهمزة قراءة لا تخلو من شذوذ، كما قال لك المصنف، قراءة شاذة. ولكن على تلك القراءة نفسرها بقول الشاعر لا نخفيه. إذا لاحظ عندنا الآية قرئت أخفيها بضم الهمزة وهي القراءة المتواترة، وقرئت شذوذا أكاد أخفيها، والبيت روي بضم النون وبفتحها، فرواية البيت بضم النون شاهد لهذا القول الثالث، ورواية البيت بفتح النون ليس شاهدا لهم، مفهوم الكلام؟ ولكنه يصح أن يكون شاهدا لقراءة من قرأ أخفيها، سهل الكلام؟ هادشي اللي بغي يقول. إذا الفائدة اللي غتستافدوا أنتم الآن شنو هي؟ هي أن نخفيها هي من باب خفا يخفي، وخف الشيء يخفيه بمعنى أظهره. وقد نظم هذه الفائدة بعضهم، قال بعضهم في نظم هذه الفائدة: وقل خفا يخفو بمعنى ظهر، وقل خفا يخفو بمعنى ظهر، ما عندكم شد بيت ليس عندي فائدة، وقل خفا يخفو بمعنى ظهر، وخفيا يخفى بمعنى استتار، وقل خفا يخفو بمعنى ظهر، وقل خفا يخفو بمعنى ظهر، وخفي يخفى بمعنى استتر. إذا قال لك هذا، قل خفا يخفو بمعنى ظهر، وخفي يخفى بمعنى استتر. ولكن قوله قل خفا يخفو هذه لغة، وفيها لغة أخرى في المضارع يخفي، لاحظ المضارع ديال خفا فيه الضم والكسر، فيه خفا يخفو وخفا يخفي، ما عندنا في البيت إنما هو يخفي، ولكن على كلا الوجهين هو مدارع خفا، مدارع ديال خفا. ومن هذا قول الزواوي فلاح للأذهان معنى ما خفا، قلت لذلك فلاح للأذهان معنى ما خفا، فسرنا ثم قلنا معنى ما ظهر ولا لا، معنى ما ظهر له. إذن تقول العرب خف الشيء يخفو ويخفي بمعنى ظهر، خفوا وخفوا. إذن فعلى روايته لا نخفيه فهو شاهد للقراءة الشاذة. فهم؟ قال ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون وقول كعب بن زهير أو غيره أو غيره. هذا وقول كعب بن زهير شاهد لماذا؟ شاهد للقراءة الشاذة ليخفيها أكاد أخفيها. نعم. دأب شهرين ثم شهرين دأب شهرين دأب شهرين ثم شهرا دميكا شهرا دميكا الخفيفة دي بأريكين يخفيان غميرا. نعم أحسنت. قال دأب شهرين ثم شهرا دميكا. دميكا يعني تاما. دمك بمعنى التمام. الشاهد قال قال يخفيان غميرة. دأب شهرين ثم شهرا تاما يعني ثلاثة أشهر شهرين تاما. بأريكين ويروى هذا البيت باركين يروى بأريكين ويروى باركين حال يخفيان غميرة. الشاهد في قوله يخفيان بفتح الياء اش معنى يخفيان؟ يظهران. اش معنى يخفيان؟ يظهران غميرة. إذن فهذا الشاعر استعمل خفى يخفي يخفي بمعنى يظهر. ومن هذا أيضا قول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. خفاهن ودق من عشي مجلب بكسر اللام مجلب سأشرحه لكم. قال خفاهن بمعنى استخرجهن. امرؤ القيس في هذا البيت يصف فرسا له يصف فرسا استخرج فيرانا من جحرها. إذن يصف فرسا استخرج فيرانا من جحرها بشدة وقع حافره على الأرض. كي يوصف أحد الفرس لشدة وقع حافره على الأرض أخرج فيرانا من جحرها. مش واضح كلام؟ وحد الفرس بقى كيحفر برجله حتى خرج ديك الفيران من جحرها. يصفه فقال خفاهن من أنفاقهن. خفاهن بمعنى استخرجهن وأظهرهن يقصد الفرس. استخرجهن وأظهرهن ذلك الفرس من جحرهن من أنفاقهن يعني من جحرهن. كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. كأنما أخرجهن وأظهرهن ودق. الودق الودق هو المطر. الودق المطر. كأنما استخرجهن وأظهرهن مطر من عشي مجلب أي مصوت. مطر ملتبس برعد مصوت هذا المقصود. ودق مصوت يعني ودق متصل برعد له صوت. وأنتم تعلمون أن المطر إذا كان له رعد مصوت مجلب يكون مطرا شديدا. والمطر الشديد يأتي يفعل هذا الفعل الذي فعله الفرس بحافره فشبه هذا بذلك. إذن الشاهد خفاهن في الموضعين بمعنى أظهرهن. ثم قال وقول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. الوجه الرابع بفتح مجلب. هو التصحيف تاعنا عندي الفتح الصواب مجلب. الوجه الرابع ان خبر كاد عندك بالفتحه سي اسماعيل مشكوش هذا اسلم عدم الشكلي اسلم من الخطا يزيد. ودق. نعم ودق. خفاهن ودق ياك. نعم زيد. الوجه الرابع ان خبر كاد محذوف. والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها أو أكاد أقيمها. يجوز التقديران. يجوز التقديران. يجوز تقدر الساعة آتية أكاد أقيمها أكاد أظهرها. المعنى واحد. المعنى واحد. إذن إظهار الله للساعة هو إقامتها. إظهار الله للساعة هو إقامتها. إن الساعة آتية أكاد أقيمها ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس. نعم الوجه الأول دلت علي دل عليه ما سبق من كلام العرب، ودلت عليه القراءات الشاذة التي سمعت، ودل عليه أيضا الحديث الدال على المبالغة، فهو يعني أولى من التقديم. وإن كانت هذه الأوجه كلها ما فيهاش تكلف، كلها سائغة في اللغة، الأوجه السبعة كلها لا تكلف فيها. لا لا غير مشتق، هذا علام، علام غير مشتق، ليس مشتقا من شيء، هذا علم جامد كجعفار ولا سعاد ولا كلها اسماء. نعم زين. فحدث الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن فالمعنى حينئذ أخفيها الآن، واضح؟ أكاد أظهرها وأقيمها فيما بعد، وأخفيها الآن لتجزى كل نفس. زين. ونظير ذلك من كلام العرب قول ضابئ بن الحارث البرجمي هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. حلائله بسكون الهاء. نعم. شاهد في قوله وكدت، أين خبر كدت في هذا البيت؟ شوف قال هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت. شوف وكدت وليتني تركت، أين هو خبر كدت السي الحنفي؟ كادت اسمها لم يذكر محذوف. شوف لاحظ قال هممت ولم أفعل وكدت. كيف فهمت من كلامه؟ قال هممت ولم أفعل وكدت، يعني كدت أفعل، هممت بالفعل ولم أفعله وكنت غادي نديره، إذن فحذفه للعلم به. إذن التقدير وكدت أفعل، وذاك أفعل المحذوف هو الخبر، إذن فالآية مثله كذلك. زيد يعني وكدت أفعل. الوجه الخامس أن كاد تأتي بمعنى أراد، وعليه فمعنى أكاد أخفيها أريد أن أخفيها. وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الآلوسي وغيره. قال ابن جني في المحتسب ومن مجيء في المحتسب، هذا كتاب لابن جني مؤلف اسمه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني رحمه الله. ومن مجيء في المحتسب يعني في كتابه المسمى المحتسب. زيد. ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. نعم. كما نقله الآلوسي. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى عود إن من إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى لا عود الخطأ إن عود إن إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله قوله تعالى. أحسنت. نعم نعم. شو السؤال؟ كما نقلوا عنه الأنس زيد. لا لا خطأ، إن حكيت بالقول قال إن. زيد. كذلك كدنا ليوسف أي أردنا ليوسف كما ذكره النيسابوري وغيره. إذن بعضهم قال من مجيء كاد بمعنى أراد القرآن، لا نحتاج لكلام العرب. كذلك كدنا ليوسف بمعنى أردنا ليوسف، إذن فكان تستعمل بمعنى أراد حتى في القرآن. زيد. ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد أي لا أريد كما نقله بعضهم. الوجه السادس أن كاد بين الله تدل على الوجوب، يعني على التحقيق، كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى نحو قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب. وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أنا أخفيها. الوجه السابع أن كاد صلة، وعليه فالمعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى الآية. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرنه يتنفس أي فما يتنفس قرنه. قالوا ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها أي لم يرها. إذن على هذا القول على من استشهد لهذا بقوله لم يكد يراها، إذن فيكد أيضا صلة لتقوية الكلام وتأكيده، لم يكد يراها أي لم يرها، فيكد زائدة صلة. نعم احنا قلنا غي بعضهم قال بذلك، هو منه، لذلك قال لك على قول بعض العلماء، كاين بعض العلماء اللي قال لك من استعمال كاد زائدة هذه الآية، مش هذا أمر متفق عليه ومجموع عليه، فسر بغيره، ولكن قيل مما فسر به أن معنى كدنا أردنا، كذلك كدنا ليوسف أردنا ليوسف. نعم. وقول ذي الذمة إذا غيرنا المحبين لم يكاد رسيس الهوى من حب من يتيضرح، أي لم يضرح على قول هذا القائل. قالوا ومن هذا المعنى قول أبي النجم وإن أتاك نعيفا دبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطبا، أي قد اطلع الأعداء. وقد قدمنا أن أرجح الأقوال قد كاد يطلع الأعداء. أي قد اطلع الأعداء، قد اطلع، نعم عندكم همزة، همزة قطع، قد أطلع، قد اطلع الأعداء. وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول والعلم عند الله تعالى. إذن خلاصة الكلام الراجح من هذه الأقوال والوجه الأول أن معنى قوله أكاد أخفيها أي أخفيها من نفسي مبالغة في كتمانها. قال الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن ظاهر هذه الآية أن موسى عليه السلام سأل الله جل وعلا أن يحل ما بلسانه من اللكنة. الله تعالى موسى عليه السلام سأل الله تعالى سؤالا، رجاه رجاء، طلب منه طلبا، وهو أن يحل ويزيل اللكنة من لسانه فيصير فصيحا بليغا يتكلم بما شاء. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وظاهر هذه الآية معارض لظاهر قوله تعالى أم أنا خير، قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد موسى عليه السلام، من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يظهر عن المعنى الذي أراد، لا يكاد يفصح عن كلامه. إذن فمما رمى به فرعون موسى أنه لا يستطيع البيان، لا يستطيع الإظهار للمعاني التي في قلبه. وش واضح كلام؟ إذن فظاهر الآية أن موسى عليه السلام لم يكن يفصح عن كلامه. وش واضح كلام؟ مع أن الله تعالى قال له لما سأله قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني ما سألتني أعطيتك إياه، أوتيت سؤلك يا موسى، واضح؟ إذن فظاهره أن الله تعالى أزال اللكنة من لسانه، ومع ذلك فرعون يقول يتهمه بأنه لا يبين لا يفصح. وقال الله تعالى أيضا وأخي هارون عن موسى، موسى نفسه يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدي صدق. إذن هو أفصح مني، سيدل بظاهره على أنه لا يستطيع أن يبين عن المعاني التي في قلبه، مع أنه سأل الله أن يحل العقدة من لسانه وأجابه الله. وجوابه إشكال، الجواب عن هذا أن موسى عليه السلام لم يسأل الله تعالى أن يزيل كل ما بي لسانه من العي، وإنما سأل الله تعالى أن يزيل عقدة من لسانه ليفقه قومه قوله، ليحصل فقه قوله من قومه. وهذا لا ينافي أن لا يكون فصيحا، المقصود أنه سأل الله تعالى أن يزيل المانع، أن يزيل المانع الذي يمنع من فقه الناس لكلامه. لأن لاحظ، ممكن واحد يوصل لك المعنى المراد وهو ماشي فصيح، المعنى المقصود ممكن يوصل لك. لاحظ إذا قلت لك خاصك تصلي، فهمتي المعنى؟ يجب أن تصلي، فهمتي المعنى؟ شنو هو الأفصح؟ قولي يجب أن تصلي، ولكن خاصك تصلي، فهمتي بها المراد؟ فموسى عليه السلام هادشي اللي طلب من الله، طلب من الله غير يعطيه يحل ليه لسان ديالو والناس يفقهوا الكلام ديالو، هادشي اللي بغى، ما بغى لا فصاحه ولا والو. والدليل على ذلك قال ليه يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن فالمراد والمطلوب من موسى عليه السلام هو إزالة المانع من فهم الكلام. إذن فهو لم يريد إلا القدر، غير القدر الذي يستطيع به توصيل المراد، القدر الذي يتمكن به من إيصال الرسالة، هذا الشيء اللي بغى عليه السلام. ولم يسأل الله تعالى الفصاحة والبلاغة والإبانة وأن يكون خطيبا ولا شاعر، وإنما سأل الله القدر الكافي لإيصال الحقيقة لفقه القول. إذن فعلى هذا لا تعارض بين الآيتين، لأن قوله تعالى هو أفصح مني لسانا يدل على هذا المعنى. شوف لاحظ، هو أفصح مني لسانا، أفصح هذه الصيغة صيغة تفضيل، إذن فيدل هذا على أنه ما اشترك في أصل البيان في أصل الفصاحة، إلا أن هارون عليه السلام زاد في الفصاحة على موسى عليه السلام. إذن على هذا الكلام الذي يستطيع به موسى عليه السلام إيصال الحق وأن يفقه الناس قوله متمكن منه؟ نعم، لأنه قال أفصح مني، إذن الفصاحة عنده، غير الزيادة الكمال في الفصاحة هو اللي ما عندهش، ولذلك قال لي أفصح مني لسانا. إذن فعلى هذا ولا يكاد يبين كلام فرعون، شنو قصد به لا يكاد يبين؟ أي ليس بالغا تلك الدرجة العالية والرتبة الكاملة في الفصاحة، وهذا ليس مطلوبا، لأن المطلوب هو أن يفقه قوله، المطلوب أن يفهم كلامه. ملي تفهم أنت الرسالة ديال موسى عليه السلام قبلها ولا ما تقبلهاش، المهم الرسالة وصلتك، أقيمت عليك الحجة بأي أسلوب من الأساليب. وشو الكلام؟ وش واضح؟ إذا موسى عليه السلام شنو طلب من الله تعالى؟ غير الناس يفهموا الرسالة دياله، ولو تكون بأسلوب نازل لا إشكال عنده. فالله تعالى أجاب سؤله، والدليل على ذلك أن بعض السلف سرى عقدة، يعني عقدة واحدة، وحل العقدة أي عقدة واحدة من لساني. إذا فكأن لسان موسى عليه السلام كان فيه عقد، فسأل الله تعالى أن يحل عقدة من تلك العقد، وهي العقدة التي يستطيع بعد حلها أن يفقه قومه قوله. وحل العقدة من لساني يفقه، ليفقه قولي، لأجل أن يفقه قولي. واضح؟ إذن فعلى هذا لا تعارض بين الآيتين، واضح؟ إذن فالآيات التي فيها أنه عليه السلام ليس فصيحا لا ينافي ما أراد وقصد من إزالة القدر الذي يمكن به أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، ولا إشكال. نعم. احتاج يكاد يبين، يكاد يعني هو يبين، ولأن يقارب يعني بمعنى قل، هذا هو المراد، لا يكاد يبين، ماشي لا يبين، نعم، ولأن بواحد مجهود مثلا، وهذا هو المقصود، يعني لا يفصح المراد. نعم، ولا يستطيع النطق، لا يستطيع النطق، كأن النطق يتقاطع عنده، بخلاف ما قلناه بأنه كان يتكلم ولكن بغير الفصاحة. كيف الفرق؟ لا، لم نقل بخلاف هذا أصلا، تقصد كان قبل أن يسأل الله ولا بعد أن سأل الله؟ هذا الكلام اللي قلتي، هل تقصد قبل أن يسأل الله ويجيبه أو بعد أن أجابه الله؟ بعد أن أجابه الله بقي ماذا؟ بقيت في لسانه ماذا؟ قول. ما قلنا بأن تعتع، بأن تقاطع في الكلام. ما الدليل على هذا؟ ما دليلك؟ واخا، كيف تجيب عن قوله هو أفصح مني لسانه؟ عن اسم التفضيل الذي الأصل فيه المشاركة في أصل الوصف، هل من كان فيه تعتعة كما تذكر يوصف بأنه فصيح؟ هو قبل أن يذهب إلى موسى عليه السلام. نعم، أول بداية ذهب إلى موسى إلى فرعون، وأنت الآن قلت بعد أن أجابه الله بقى على هذا الحال، ألم تقول ذلك؟ نعم، يبقى على قولك، ما تقولش قبله. إذن بعد أن سأل الله وأجاب بقي على حاله، كيف قال أفصح مني لسانا؟ نعم، واضح هذا الكلام؟ والظاهر أنها هي، لأنه هو من بني إسرائيل. الظاهر أنها هي، الظاهر أنها هي، لأنه لم يأتي دليل في القرآن يدل على أنه كان يتكلم بغير لغتهم، أو أن فرعون كان يتكلم بغير لغة موسى. الظاهر أنهم يتكلمون بنفس اللغة. قال قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم، الظاهر هو هذا، أنه بلسان قومي. أحسنت. زيد. لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل عقدة، حل العقدة من لسانه. لا يخفى أنه، كيقصد قول الله تعالى، لا يخفى قوله تعالى كذا وكذا وكذا، لا يخفى أن هذا القول من سؤال موسى، كائن من سؤال موسى. لا يخفى عليك أن هذا القول، يعني قول الله تعالى، من سؤال موسى الذي قال له ربه بعد ذلك قد أوتيت سؤلك يا موسى. زيد. قد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه، كقوله تعالى أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي الآية. والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل، إذا لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل الله زوالاش القدر المانع من إيصال الحق. هذاك القدر المانع من إيصال الحق ومن إقامة الحجة هو الذي سأل الله إزالته، وما زاد عليه ما عنده لا إشكال فيه. زيد. وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله تعالى يفقه قولي. قال ابن كثير في تفسير قوله واحلل عقدة من لساني ما نصه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل العي. بحيث يزول العي، العي مصدر عايية، يقال عايية الرجل في المنطق، عيا بمعنى حاصرة. إذن العي هو الحصر في الكلام في المنطق، عايا الرجل في المنطق حاصرة، يعني كأن لسانه محصور لا يستطيع النطق لا يستطيع التلفظ. زيد. بل بحيث يزول العي ويحصل له فهم ما يريد منه، وقد وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. إذا لو سأل ربه أن يزيل جميع ذلك لأزاله الله تعالى، ولكنه لم يسأل إلا زوال القدر المانع من أن يفقه قومه قوله. لا، هو سأل الله أن يحل عقدة واحدة، فمفهومه أن له عقدا، وسأل الله أن تحل عقدة، عقدة واحدة من تلك العقد. لما نرجع إلى تفسير ابن كثير لأنه لما كان صغيرا أخذ جمرة فأحرقت لسانه. أي عقدة؟ لا، ولو صحت، ولو صحت سلمنا أنها صحت، أين هي العقدة؟ عقدة لأن في لسان ليس هناك عقدة. علاش عقدة وليست عقد؟ لأنه لا يستطيع أن يبوح، أن يبوح بكلامه. لا، علاش قلتها عقدة وليست عقدا؟ علاش قيدتها بوحدة؟ لماذا؟ ما دليلك؟ نعم، من أين أتيت بهذا الفهم؟ لغتان، عرفان، عقلان، أصولان؟ هو أكل جمرة وشنو هذا؟ لا دليل على عقدة ولا على عقد، ولكن الصيغة اللي في القرآن أحلل عقدة كأنه سأل الله أن يحل له عقدة واحدة من لسانه، وعلل ذلك قال ليفقه قومي قولي يفقه قولي. وسيأتي إن شاء الله قول الحسن البصري في هذا. ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية ولهذا بقيت بقية يعني أنه سأل زوال ذلك المانع من إيصال الحق وبقيت بقية من العي ولا إشكال. زيد. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري وحلل عقدة من لساني قال حل عقدة واحدة. ها هو شو الحسن البصري باش السلاسة الحنفي. قال الحسن البصري وحلل عقدة من لساني قال يعني هذا الحسن البصري كيف يعني موسى قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. كأنه قال لله تعالى حل عقدة واحدة أتمكن بها من إيصال الحق ولو سأل أكثر من ذلك لا أعطي. نعم. وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءا له كما في القرآن فأرسله معي ردءا يصدقني. وفي رواية ورش ردءا بالنقل ردءا أي عونا ردءا عونا ويكون بأخيه هارون يكون ردءا له يعني يكون عونا له. الردء في اللغة العون. نعم. فين؟ يجوزان ويجوز تكون شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وفي عقدة لسانه فيه وفي عقدة لسانه كل ذلك صح. زيد. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءا له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم حسبك نعم لما قال فإنه كان في لساني عقدة تمنع من عقدة تمنع من كثير من الكلام. كيف؟ قال عقدة عقدة شنو أين الإشكال؟ أنا عبر بعقدة لساني عقدة احنا قولنا في لسانه عقد كثيرة الإشكالات التي تذكرها لا يحتاج إليها. قولنا له عقد كثيرة في لسانه لا دليل لنا عليها ما عندناش نص صريح من السنة يدل على أن في لسانه عقدا كثيرة ولكن كنقولوا يفهم من اللفظ من الصيغة أنهم اللي قال سأل الله تعالى أن يزيل عقدة وبقي مع ذلك ألكن بقي مع ذلك في كلامه بقي كلامه غير فصيح بقيت بقية في لسانه. إذن هذا الدليل على أن هناك عقدا. لو كانت هذه العقدة التي سأل الله زوالها هي الموجودة فقط لما بقيت بقية ولا صار من أفصح الناس. فلما أزيلت ومع ذلك فرعون قال لا يكاد يبين وهو قال وأخي هارون هو أفصح دل هذا على أنه سأل زوال عقدة واحدة ولو سأل الله أن يزيل أكثر لأعطي ذلك. وش واضح الكلام؟ يعني من أين استفدنا هذا؟ استفدنا هذا من الآية لأنها لو كانت عنده غير عقدة وحدة إذا زالت يصير من أفصح الناس يولي بحاله بحال أخوه هارون. وش واضح الكلام؟ لو كانت العقدة واحدة يصير كأخاي هارون وحينئذ لا معنى لقول فرعون لا يكاد يبين ما يقول فرعون والو ما يتهموش من جهة الفصاحة. وش واضح؟ إذن فلما سأل إزالتها وزالت مع ذلك بقى الاتهام ديال فرعون وبقى القول ديالو أفصح مني دل على أنه لم يطلب زوال ذلك كله لأن العقدة ماشي عقدة حسية لا المراد بالمانع الذي يمنع من الفصاحة دي العقدة العقدة المانع الذي يمنع من إيصال الكلام أو من الإتيان به بأساليب رائعة راقية جميلة ماشي عقدة حسية. وشوفتك نعم هو سأل الله أن يزيل تلك العقدة التي تمنع من إيصال الحق أليه اللي سأل الله تعالى أن يزيل ولم يسأل الله أن يمنع أن يزيل عنه المانع الذي يمنع من الفصاحة والإتيان بالكلام بأسلوب وعبارة جميلة واضح نعم هذا القول اللي قلناه واستدنا عليه بكلام الحسن وقول ابن عباس قول ابن عباس لم يستدل به على أحد من بين عقده تمنعه من كثير من الكلام نعم نعم هو اصلا لا تعارض فيه ولو سلمنا انه تعارض اصلا لا يحتج بمثل هذا على ما ذكر هذا كلام ديال كلام لاهل العلم ماشي نصوص في المساله المهم حنا المعنى كامل الكلام قول سيدي عقده ولا عقد المقصود انه سال الله تعالى حنا ما نعبروش كاع بعباره العقد سأل الله تعالى أن يزيل عنه المانع الذي يمنعه من إيصال الفقه للناس من إيصال الحق للناس ولم يسأل الله تعالى أن يكون مما من الفصحاء البلغاء الذين يتكلمون بأساليب راقية صافي هذا المقصود زيد لأن كل هذه التفاصيل تفاصيل كلام فيها كلام بلا علم كانت كلمه بلا دليل ولا علم كانت عنده عقد ربعة ولا خمسة ولا عقدة واحدة وكله تفاصيل لا دليل فيها هي كتبقى أقوال لبعض السلف ولها وجه من النظر ولكن المعنى العام اللي هو أن الله تعالى لم يسأل زوال كل العي الذي كان فيه سأل أن يزيل القدر المانع من إيصال الحق صاف وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك فقال القرضي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك قال نعم قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله ولم يزد عليها انتهى كلام ابن كثير بلفظه إذن هذه القصة ديال قصة محمد بن كعب القرادي تدل على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف إذن محمد بن كعب القرادي شنو فهم من قول الله تعالى وحل عقدة من لساني يفقه قولي لم يفهم منه الفصاحة وإنما فهم منه فقط مجرد إيصال الكلام وفهم المراد للناس ولذلك لما احتج عليه قريبه هذا من ذوي قرابته أش قال له؟ قال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك هذا اتهام له أش قال له القرادي ما قالش إلا أنا فصيح ولا بليغ قال له يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك ملي كنتكلم معك كتفهم شنو المقصود كتفهم كلامي فقال له نعم قال فإن موسى إنما كان الواجب يقول بلى ألست أفهمك إذا حدثتك خاصو يقول لي بلى ولا لا لو قال نعم لكان المعنى لا تفهموني وحينئذ المعنى ما يكونش متناسق قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله ولم يزد عليها يعني هذا الشيء اللي بغى ولم يزد عليها الفصاحة والبلاغة والإعراب الذي تتحدث عنه قال وقد نقل في الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب القرضي ما ذكرناه من الجواب ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه فإن قوله هو أفصح مني لسانا يدل على شراكه مع هارون في الفصاحة فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال والعلم عند الله تعالى إذن المؤلف رحمه الله ذكر جوابا ثانيا قال يمكن أن يجاب بجواب ثان ما هو هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن قول فرعون ولا يكاد يبين كذب منه يعني فرعون من اللي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين من اللي قال مهين كذب ومن اللي قال ولا يكاد يبين كذب عتاني لأن موسى عليه السلام كان فصيحا والدليل على ذلك أنه قال هو أفصح مني لسانا وأفصح اسم تفضيل يدل على الاشتراك في أصل الوصف إذن فهو كان فصيحا وكلام فرعون إنما هو كذب إذن فسأل الله تعالى أن يزيل العقدة من لسانه فأجاب الله تعالى سؤله وصار فصيحا وكلام فرعون كذب ولا تعارض حينئذ فهم وضعا قائلا بأن الله عز وجل سأل أن يزيل العقدة في لسانه، ثم ذهب إلى فرعون ولم يستجب له الله عز وجل بعد مرور مدة طويلة، كما دعا موسى عليه السلام. هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لأن ظاهر عبارة القرآن أنه أجيب بعد سؤاله مباشرة، والتكلف يحتاج إلى دليل. قال موسى عليه السلام: واجعل وحل العقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فظاهر القرآن أنه لم يكن متأخرا، إجابة السؤال لم يكن متأخرا، قال له مباشرة: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فإذا بغيتي تأول بهذا التأويل يلزمك الدليل. ولكن أي دعوة؟ ماشي هذه الدعوة، ديك دعاء آخر. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه الدعوة. قال: قد أجيبت دعوتكم. هذا دعاء آخر، هذا اللي كنت تكلم عليه. لازم في مناسبة بالآيات، يعني قال جاء سبحانه الحلقة، قال ولكن خصنا دليل. إذا تحتمل يكون أجابه مباشرة أو أجابه بعد مدة، ما الدليل على أنه أجابه هنا مباشرة هنا بعد مدة، أو فيهما معا بعد مدة، أو فيهما معا مباشرة؟ الأصل وظاهر العبارة أنه سأل فأجيب، واضح كلام؟ هذا يحتاج إلى دليل. عليك الله. كاين شي إشكال سيدي؟ إذا خلاصة هذه الآية أن المؤلف رحمه الله ذكر لها وجهين: وجها نقله عن ابن كثير، ووجها أجاب به هو. الوجه الأول الذي نقله عن ابن كثير أن معنى قوله تعالى: وحلوا العقدة من لساني، أن موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يزيل القدر المانع من أن يفقه قومه قوله، ولم يسأل ما زاد على ذلك، وحينئذ فلا معارضة بينه وبين ما قال فرعون وما قاله عليه السلام. والوجه الثاني أن كلام فرعون كذب، لما قال ولا يكاد يبين كذب، إذن فكان موسى عليه السلام مما يبين ومما يفصح، إلا أن أخاه كان أكثر فصاحة منه. بالنسبة للقصة ديال الجمعة اللي يعني وضعت في لسان ديالو صحيحة؟ لا لا أعلم صحتها. هي من الإسرائيليات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا يبنى عليها حكم شرعي ولا يجوز إتباعها. الله أخفى الساعة ولكنه أظهرها. نعم، هذا ما ذكره أكاد أخفيها، بمعنى أن الله تعالى أخفاها وذكر علاماتها. هذا ما ذكره، لا هذا لا تنافي بينه وبينه. نحن نقول الله تعالى ذكر علامات الساعة، ذكر الله تعالى أماراتها، هذا لا إشكال فيه، هذا مذكور. ولكن وقت الساعة، زمن الساعة، متى تكون الساعة، هو المخفي. إذن الأمارات والعلامات هذا أمر معلوم أظهره الله تعالى وأخبرنا به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما النزاع إنما هو في الساعة نفسها. صافي سيدي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شراو هذا، شراو حتى أضواء البيان، وجد فيه زيدة والبيعة بشي شي كتاب آخر. يعني تبقى تفاصل لما بيو شراو تاني، تخلو بيو شراو شان تاني. كيف أضواء البيان؟ لا دبا طبعا التوفيقية هو كنت تتباع معها، ولكن ما كنتش فيها الرافل كيجي معها أضواء البيان، وكين شي طبعات ما كيمشيش معها. Thank you. Thank you.